وهناك نفحات وكرم من الله عز وجل للأمم دي مش للأمم اللي قبلها. ليس القدر ده هي سبحان الله ربنا يبلغنا. اللهم إني نسألك ليلة الفضل كاملة المثوبة والأجر. بتنضف عمر الأمة اللي عمرها صغير، بتنضف عمرها لما يعطيها رب العزة تبارك وتعالى خيرا من إيه؟ خيرا من ألف شخص. نفحات أسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفترض الله عليكم صيامة، لأن المؤمن بيفرح بضعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما كنت بقولك هتصومي، اللهم بارك. انت لما تبقي حبه كده ربنا يسعدنا ويحيي لك ايه، هتصومي وهتصومي، تقولي الله زي ما الناس بتقول شيل يا رمضان يا رب بلغنا، صح ولا لا؟ ايوه المؤمن بفرح بيفرح، تقولي انا سمعي سوره كذا وسمعي سوره كذا، الله صح، ربنا يفرحنا بطاعته. وهذه الفرحه الحقيقيه، كل فرحه خلاف الطاعه زائفه بالزول، ممكن لا ترسل في القلب معنى جميل ولا حاجة. أما كده ربنا يبارك، اللهم بلغنا الحرم بكرم وحيا بيتنا اللي أصدنا بالدعاء يا رب العالمين. تقول كده أنت يا عمرك ما بتبصش دفعة إيه ولا تأشيرة إيه ولا دفعة إيه، تقول ما شاء الله والناس كلها تبارك، صح ولا لا؟ وترجع ولا تسمع عليك بالقبول، عشان هي دي الفرحة الحقيقية. مش بذلت فيها إيه، لا الفرحة إن أنا حصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده خد إيه، افترض الله عليكم صياما تفتح فيها ابواب الجنان. اللهم انا نسالك موسع فضلك. كان الشخص عارفه لما نقف على الباب تلاقي واحده تقول لك ايه، هديكي زقه تقومي داخله على طول، اهي باب الجنه مفتوح، اي حد هيعمل سبب لتحصيله هيخش. اللهم اوجب لنا الجنان، ذكر قران، طه، الحاجات الجميله دي ربنا فتح ابواب الجنه عشان نخشها، ادخلوا الجنه. اللهم انا جعلنا منهم سبحان الله، انتم وازواجكم تحبرون، والفاظ الاخرى سبحان الله. وكمان اي حد عايز يخش النار، انا عايز اخش الناس والله العظيم، انا عايز اعمل كذا، مقفوله من حضرتك مش هندخلك مش نافع دلوقتي. واحد كده نسال الله العافيه يجيب حاجه محرمه، حاجه اباحيه، حاجه مش عارف ايه، تعال لنا بعد رمضان، قفل الباب مقفول. وكمان سبحان الله بقى الحديث وجماله، والجمال من الاخر النبي صلى الله عليه وسلم وضحها، عارفه ان ده جميل قوي. يا باغي الخير لبيك ربي، يا باغي الخير اقبل، تعالى ربنا عز وجل، ففروا الى الله. اللهم اجعلنا من الذين استجابوا لله ولرسول اذا دعاهم لما يحييهم. فكل واحد كده عنده اي حاجه هيعملها خير قال له ام صغر، انت النداء مقصود بيه، يا اللي عايز تعمل خير تعالى ده شهر الايه، شهر الخير، تعالى. اللهم اسالك موسع فضلك، هتعملي اللي هتعمليه وربنا هيبارك فيه وهيجازيكي اضعاف عليه، لان ده موسم ايه، موسم خير، موسم عمل خير. اي حد بيعمل حاجه اللهم واسع فضله ورزقنا اعظم الطاعات، بيخش في الايه، في المضاعفه، بيخش في الكرم. واي حد سلم يا رب سلم، عايز يعمل سوء بلاش الله يخليك. ويا باغي الشر اقصر، فالمسابقه دهي، فالجوائز العظيمه دهي هينالها كل واحد بذل اي حاجه، لان ربنا عز وجل والله يريد ان يتوب عليك، لان ربنا عز وجل جابها عشان يكرم سبحان الله بها خلقه. اللهم اجعلنا ممن تعرض لكرمك. فسبحان الله العظيم لما تتكلم عن رمضان اقول لك اللي تقدر عليه اعمل ايه، ونسال الله العفو والعافيه. لو نفسك الاماره بالسوء قدرتك على حاجه وحشه، كلمه نسال الله العفو والعافيه، غيبه، اوعي، قصري بقى، ابعدي ايه؟ ابعدي عن المعاصي، لان هذا الشهر تضاعف فيه الحسنه وتضاعف فيه السيئه. ولقد ذكرنا قبل ذلك ان هناك ازمنه وامكنه واشخاص تضاعف حسناتهم وتضاعف سيئاتهم. لما يبقى الشخص كده في بيت الله الحرام ويعمل حاجة مش زي أي حد، مش زي واحدة عمل إيه؟ سلم يا رب سلم، حاجة في مكان عاد، تلاقي واحدة كده ربي ارزقنا العمرة وبكرم وبعفة وسبحان الله العظيم وبتقصير عن المعصية، واحدة حط شيء إلا بالله بتشد منها الكرسي، وده تشد منها الكرسي، ده الكرسي بتاعها أنت خدتيها الأول، ده أنتوا ولاد كده. الناس كلها يمكن في الحتة التانية تقولي كده بس يد القرف 60 سنة زاد، أما في الحرم كلنا كنا أنا كيف ناكلها، لأنه فين؟ في الحرم، ربنا يعافينا. لا واحدة كده قاعدة تتكل على قفاه، اتاخد ما تشد ليه؟ في الحرم لازم يبقى تعظيم الحرم. علشان كده رب العزة تبارك وتعالى قال اللي يعمل حاجة في الحرم مش يعمل اللي يريد يعمل وما عملش لسه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تريد بس ما عملتش. هو احنا بناخد نسالها خرافية وزر على إرادة السوء؟ لا صح. ربنا عز وجل لا يجازي بالنية السيئة إلا أن يفعل صاحبها. أما بقى النية الصالحة هو اللي بيجازي عليه. فاللي يريد حاجة في الحرم عشان ربنا يعظم قدر الحرم. فده دليل على إن في أماكن بيعظم فيها الايه السيئة ويعظم فيها الحسنة. اللهم ارزقنا زي اللي سبحان الله زي اللي يعمل عمرة ربنا يبلغنا في رمضان تبقى حج صح ولا لا. فرمضان علشان القاعدة دي ما نطولش كده من الزمان اللي هيعمل حاجة في وحشة هيبقى نهاره طول لانه زمان معظم. واللي هيعمل حاجة فيه حلوة ومن يسألكم ما تفضلك هيبقى هيخش الكرم الله. مش هقولك فأولئك يجازون أجرهم مرتين لا أضعف 700 لا أضعف كثير. مش عارفين نقول لحد إمتى لأنه كرم كبير. لأنه لما قال لنا على ليلة القدر ما قالش والله جماعة 1000 شهر قال خير من 1000 شهر. ولذلك خير من 1000 شهر يعني بمليار الله أعلم. كلمة خير دي كأنك بتقولي أكبر من وشغال الله العالم. ما أنا ممكن أقول أكبر من 1، 2، و3 ومليون أكبر من 1 صح. ففتح الله عز وجل بها بابا للأجر واسع. الله ده انت دخلت فضل عز وجل في شهر الكرم بس تخافي قوي قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا باغي الخير ايه اقصر عشان الناس ده زي الله العفو العافية. الله اكبر اللي بتعمل معاصي في رمضان بيت اروح المسجد ربنا يمدخنا المسجد الحرام. اي عيني الاقي واحدة ضحية ربنا يبارك لنا في نعم وحفظنا واحدة ضحية بس عوض يا جماعة الموبايل اتنشر داخلين حرامية ما بين القوامين يتحشروا وتسحب الموبايل ده. هي مجنونة دي ولا ايه؟ كي تسرق في رمضان من اهل الطاعة من عمار بيته اوعى. لا واحدة كده انا سألها فرصين مبتلات بتلفزيون ربنا يقينا السوء تلاقيها قاعدة سلم يا رب سلم بالتمثيلية دي للفيلم ده بسلي صيامي اوعي. بقى حد يعمل كده في رمضان تلاقي ناس تسوي لها صرافية والله حتى الصفحات او غيره ولا كده مولع مشغل اغاني في رمضان. انت تستعبط يا ابني قولي يا حبيبي ده شهر القرآن ما مش حد بيشغل اغاني ربنا يعافينا. فالشهر ده هو شهر كده سبحان الله يا باغي الخير اخبط شهر مبارك ربنا عز وجل فتح فيه زي ما قلنا الحديث. يبقى لازم الانسان يمسك عن المعاصي ما تروحيش تفوت عليها وانت راحة المسجد تصلي التراويح خليك احسن الله خليك خليكم في بيتكم ما تخرجوش. ليه الست بتعدي على فلانه اتطلقت اتجوزت تستهتر ده كذا احفظي لسانك. وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم الا حصائد السنتهم. ماشي راح المسجد بس اشوف بلاوي ربنا يعافينا ماشيه بالتكتكه وحاطه العطر ومش عارفه ايه عايزه تتخطب يعني مرض عقل ربنا يحفظك. اللهم ارزقهم احسن جوازات حبايبنا والمسلمين جوزهم لنا جوازات السعاده ابنائنا وبناتنا وكل حبايبنا يا رب كبرهم كبرا يليق بجلال وجهك العظيم وبارك اللي جوزوا ما يموتوش. بس هو دي الطريقه هو دي الطريقه ان انت تحطي لنا برفان وتقومي ملايطه وشك وتيجي تقعدي كده الجنب بقى ولا لا ده مش بتاعتنا ده يا ستي. احنا بنقول يا رزاق وهو يجيب واحنا ايه بعزه وبيجي من اللي بيت ربنا عشان يرضى عنا مش عشان نعرض البضاعه. فالبنت كده المهم ما ينفعش في رمضان تعدي على قوم كده ويجدوا ريحك نسال الله العافيه تمشي بتكتكه طول النهار عاملك على انك هتروحي ايه العبايه ايه ولا مش عارفه ايه هروح المسجد بايه. الكلام ده مش بتاع رمضان. كل واحد عنده ذنب كده ايه يخلي باله منه. رمضان مش بتاع الذنوب. نسال الله العافيه ناس تقول لك ايه الحمد لله انا باخد لي فوازير ولا خلاص بقى باخد لي كاميرا مش عارفه ايه وزوم بتاع وبعد كده اصلي 4 ركعات انا مظبطه نفسي 4 ركعات تراويح وبعد كده كمل الفيلم الفلاني والهزاره الفلانيه ساعه وساعه ايه ده احنا فهمناها في الايام التانيه. فما بالك بقى في رمضان اللي ما ينفعش تضيع منه ساعه. ده انت لو تعرفي تشتري عليه ساعه كنت عملتيه. الساعه دي اللي هضيعها دي كان فيها كام ختمه قران كان فيها دعاء كام دعاء مستجاب ما تضيعيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي هذا النداء في هذا الحديث: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. في الحقيقة أن أنا بديت البداية دي عشان أصل لأصل التهنئة، وبعد كده أقول إن أي حد هيعمل خير ربنا يتقبل منه، وهيعمل شر بلاش. لكن الثالثة بقى إن إحنا مش هنمشي كده، يعني عايزين ناخد أجر أو نخش في الأوكازيون وأنا مش عارفة البضاعات المهمة إيه. فمثلا لو دخلت مثلا في معرض ولا حاجة، تقوم تقول لك إيه ده ده الزيت نازل 10 جنيه، أنا موسع علينا، أنا استطعمك من طيب إطعامي فأطعمي، وأنا استكسيك من طيب كسوتي فاكسينا، ذلك من وسع فضلك. تقوم صرف الألف جنيه اللي معاها، هتبت 10 أزايد زيت ده فرص. تمشي بقى في المعرض تبص تلاقي اللحمة بقى 300 جنيه، بقت عندكم بكام؟ عدت عندنا 350، خلاص قذفت خلاص، بس برضه نستطعمه فيطعمنا. قلت لهم في حبايبنا اللي رحنا لهم سبحان الله، والله العظيم الست الغلبانه ربنا وسع عليها، ما حدش بقى حاجه بيشتري فراخ والناس هتاكل ايه؟ قلت لها لكنه رزاق. انت قالت لي والله سبحان الله يا جماعه، انت قالت لي ايه؟ قالت لي والله يا حاجه ده انا ده الست اللي بساعدها ادتني الاجره ولفتها لي، وانا بكفف افتحها قدامها، اول ما روحت لقيت ايه؟ بفتح لقيتها 200 جنيه، قلت لها ده انت غلطت، لا لا ده فرخه للعيال، غلطتها عند الحبايب، صح؟ وكان ضخ قوي بيجيبها للغني والفقير، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا من واسع فضله. لكن يعني ما ينفعش اخش المعرض الكبير ده واقوم شايفه ايه؟ واقوم شايفه سبحان الله حاجات قليله عليها اوكازيون ولا تخفيض قليل، واقوم سحبه كل الفلوس. طب انا طاقتي 24 ساعة وربنا عالم، اما بصلي ركعتين بنام جنبهم، اللهم نشطنا من عدومك. فانا بقول لك رمضان اي خير فيه تعمليه حلو، بس في خير بقى اعلى اجر، في بقى اوكازيونات معينة ما تضيعيش طاقتك في حاجات حلوة بس حلاوتها في رمضان مش مميزه، ما بقاش مش حلو مش مميزه. فتلاقي واحده تقول لك الحمد لله، بقعد كده واقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، الباقيات الصالحه تقول لها ايه؟ تقول لها ما شاء الله عليك. طبعا حد يقول حاجه، لكن اقول لها بس رمضان شهر القران، بدل ما تقولي ذكر عادي قولي افضل الذكر، صح ولا لا؟ فلازم اعرف ان في علاقه ما بين رمضان وما بين القران. انا واحده مثلا سبحان الله بتقوم مطلعه اكل، مش هين وش كل مريض عندك كحه، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بتقوم مطلعه اكل وتقول تديني الناس ايه؟ بتوزعه مثلا بعد التراويح تاخده معاه، تقول تقوليها لا لا لا لا، لما تخليه قبل التراويح على المغرب عشان افطار صار. يعني قصدي اقول من اللي انا بقول الثالث ده ان كل خير حلو، بس في حاجات، في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها. فاكرين لما كنا بنتكلم على شعبان وبيقول لك انك لو قربت ربنا عز وجل باي حاجه هتتكتب في الصحيفه لانه رخص الاعمال، فاكرين؟ بس قلت معاها بس النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش حياره، قام قال لك على الصيام، صح ولا لا؟ عشان لما تيجي تعملي تبقي انت داخله في الحاجه الصح الجميلة اللي فعلا لها فضل. أهو كده بقى اللي أنا هتكلم عليه النهاردة، الحاجات اللي لها علاقة برمضان كل خير هتعمليه حلو، بس خلي بالك إن في أجر للقرآن مختلف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلي بالك ان في قيام مختلف في تراويح، يعني اعمل ايه بالليل؟ اسيب الراجل شغال مع نفسه كده وانا اروح انا الحمد لله عارفه ان في عياده المريض حلوه، او اقعد مريض لا اصلي قيام، ده خير، بس الثاني اولى، الثاني اعلى وله فضائل سبحان الله. طيب ماشي، يعني انا بحب احوش وانفقه على لبس العيد في العياده مثلا، تقول لا لا لا لا، انت سايبه شهر الكرم والاحسان وقاعده تقول لنا في العيد يا رب يا ستي وسع عليكي في العيد وتدي الناس كلها هدايا وعدايا وما فيش مشكله، بس انت شهر الانفاق اللي بتضاعف فيه الصدقه فين؟ في رمضان. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على رمضان وعبادات رمضان اللي هي اي عبادة براحتك اهو، ما بقولش حاجة، بس خسارة ما تخشيش في الحاجة اللي فيها اجر عظيم، في الحاجة اللي لها ارتباط برمضان. فما هذه العبادات التي لها ارتباط برمضان؟ صلوا على رسول الله، كمان سمعونا الصلاة عليه، اللهم اقرئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام، وأفرض علينا منه السلام، واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام. أول حاجة هبدأ بها هبدأ بإيه؟ باللي ربنا بدأ به واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، اللي هو إيه؟ اللي هو هتقولي قال لما إحنا هنصوم طبعًا، أه ما إحنا هنصوم طبعًا يا رب ما يحرمنا، بس هو شهر أفضل حاجة الصيام. يبقى العبادات في رمضان الخاصة بي أول حاجة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله عليكم صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب ما أنا كل سنة هصوم يا رب دي معلش علينا النعمة، بس انا عايزه اقول برضو محفوظتين كده واحنا بنقول رمضان والصيام، اتوصي بصيامك قبل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده كلنا الناس صبري، لكن ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. واحد يخش في الصلاة كده ويخرج منها بتلتها بس، أعوذ بالله من نصفها بس، بعشرها بس، يخرج منها ما كان يصلي، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحد كده صلى بسرعة أم قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اللي هو حديث المسيء صلاة، صح؟ أساء في الصلاة فما خدش الأجر. طب هو في واحدة كده ممكن تفضل جعانة وعطشانة ومن غير شهوة لكن ما تاخدش الأجر؟ مش انت بقى، لان احنا عندنا اهو صلاه ايه دخل فيها ما خدش الايه الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما هو مش محتاج لا يجوعك ولا يشرقك ولا يعطشك ولا يحرمك مما شرع لك من شهوات، امال هو عاملها ايه؟ تتقيه. ففي ناس بقى كده حتى اللي ما بتظبطش صيامها، فبتبقى الناس اول عصر فيها صحي بعد الظهر، صحي ما بتصليش، صحي انا شفتها يا رب ما تشوفوا حاجه وحشه ابدا، قلت لها انت حبيت تاخد منها ولد، لقيت ماما حاطه الترابيزه ما بتشتغلش في النص، ربنا يكتب علينا، عليها الضمه والكوتشينه وطول النهار العيال ما بتشتغلش، العيال وابوه وهي تخش دورين ثلاثه. فانا قلت لها ايه ده؟ ادي ده بقى تسالي رمضان قاعدين طول اليوم كده، الله اكبر، ما بيشيلوهوش الا ما يحطوا بعديه الاكل، وبعد كده يجي لهم اللي يمشي في الأزأزة ونتفرج من فيلم للثاني المسرحية. أعوذ بالله، هو ده إيه بقى؟ ده منظر صيام؟ والله كان ربنا يجعلنا ويكون أهل الطاعة اللي هنتكلم عنه إن شاء الله. أنا بقيت متنحة، عندك الورق اللي ورحت ماشي على طول. قلت وفي ناس كده؟ تخيل في ناس كده؟ في ناس لها خيام رمضانية ورأسه هطل، او قاعدين بلاش خيام، قاعدين كده مع بعضهم يسلوا بلحوم الناس واليميش والمكسرات ولا الفول واللب، ومش حاسين بقيمه الدقيقه اللي في رمضان، العشر دقايق اللي بتضيعها دي ده نص جزء، التلت ساعه اللي ضاعت منها دي ده جزء كامل. هي مال الناس دي؟ نسال الله العفو العافيه، مش انتي. فوانا بقول لك خلي بالك قوي منين؟ من صيامك. الموضوع مش موضوع ان انا ما باكلش وما بشربش ولا بأذن لمن شرع الله عز وجل أن يأتينا أن يأتينا، لا مفيش كده ضبط أوي الصيام. كمان في ناس في الصيام بتقولك ما احنا صايمين وما بتعرفش أحكام الصيام، علشان كده طبعا أنا بجيب صيام في الشهر فمش نافع، بس إحرافي جدا فقه الصيام. يعني أسأل الله عفوا فيها، فوجئت بواحدة بتسألني إن هي فاكرة من أيام ابتدائي إن هو الامتناع عن الطعام والشراب بس، لكن عادي بقى متجوزه في رمضان وشغالين شهر عسل. لا يا بنتي ده ايه؟ طب انا عندي مش عارفه ايه باخده حرام ولا لا، وبقيت باجي طعمه في خلقي. هو انت بس تقولي نويت الصيام وتقومي قايمه وانت مش حاسه بنفسك؟ لازم تظبط الصيام ده، ده اول حاجه اعلى حاجه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اكتر حاجه ممكن تتقربي بها الى الله الفرائض. امتى الصيام بيبقى فرض؟ في رمضان. فلازم اعرف ايه الحرام وايه الحلال. لا واحده كده لا حول ولا قوه بالله تقولي بس انا راح اكشف عند دكتور سنان، هتبلعي في حاجه هتتبلع ولا لا؟ خلاص ده مش حاجه تتبلع، ربنا يشفي كل مريض. عايزه تقدري تاخريها بعدها براحتك. طب انا لو سمحت انا فطرت بس اضطريت اكشف عند دكتوره نساء، وايه علاقه النساء بالصيام؟ او واحده بقى بتصحى من كذا وكذا، واللي هو ربنا يعافينا الابخره بجرم بفتافيت من فلفل اسود او كمون او غيره داخله بقها، ما تعرفيش الاحكام دي ولا ايه؟ لازم تظبطي، لازم تظبطي صيامك. اصل تبقى فاكره نفسك صايمه، والناس الظريفه اللطيفه الغريبه اللي لا حول ولا قوه الا بالله، انا ما شفتش بقى، انا ما غمضت عينيها كده اهو، انا حسيت ان ده نزلت قبل المغرب، بس انا قلت تعالى يا رب، ده انا شفت 16 ساعه هيروحوا عليا. يروح عليك يا ست انتي، يعني يبقى كده منتظره حاجه، اقوم داخله معذره الحمام اشوف في حاجه ولا لا، اول ما اقول الله اكبر خلاص في الامان، نزلت بعدها خلاص خدت الاجر. اول ناس بقى الثانيه تقول لك ايه؟ انا افطر في رمضان، هو انت احسن من الناس ولا ايه؟ هو ما لا يجوز ان تصوم الحاضر. لا، وما بجرحش صيامي الا معاهم. اظرف منها بقى تقول لك ايه؟ ما انا صمت قاعدين ليه؟ هو انت بتعبدي نفسك ولا ليكي رب؟ سبحان الله والله يحكم ما يريد، بيحكمك. ولذلك سبحان الله خلاص انت الحس النفر ياكل، ياكل ليه؟ عشان انا عندي عبادات ثانيه، يعني انا خلاص ان ربنا اقربها وصايمه، هذه صايمه، لكن انا مش صايمه، افضل صايمه قاعده اقول لهم قاعده لهم على القبله ليه؟ لا كلي يا حبيبتي بقى، عشان عايزينك تقومي تعملي افطار للصائمين، وعايزك تصلي الله عز وجل الحمد لله بنت وعايزه تدعي، ولما يعني كنت بتبقى هبطانه مش عارفه تدعي، لا ده انت هتدعي كتير صح؟ وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفي اسمه المعروف، ليك عبادات ثانيه بس الصلاه مش هتصلي صح ولا لا؟ فيبقى بقى ما هيديكيش، ده انت تشيل الايه؟ ربنا يبارك في البنات كده، اول ما يجي لكل بيت دوره يلا يا باشا استلم، صح؟ استلم بقى الطريحه التمام، تعمل كل حاجه عشان تاخد اجر دول. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالاجر. المهم الكلمتين دول يا ريت يبقى في وقت ربنا يرزقنا استغلال الوقت، انك ما تضيعيش اهم حاجه في الموضوع صيامك. صيامي ايه الحرام فيه وايه الحلال؟ صيامي اللي بينقص من الاجر، عشان انا عايز اخد الاجر ايه؟ كامل. سبحان الله، ولما ربنا يكمل يتم عليكي كده الصيام يا رب رزقنا فضله، تقوم تقولي الله 30 يوم يا انتم السنه كلها، ما كانوش يبقوا 60، لا يا حبيبتي ينفع يبقوا 60 ازاي؟ فطرت وامنا فانا لم يكن اجر فطر صايمين، الله نص علينا وجعلنا نوسع على المسلمين. والله واحده يا ربنا يبارك فيها، والله جابت لي بالطول كده كان بيضة بلدي وكبش في عسى قد كويتني، انا طمع انا في افطار صائم. يا من عيني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويكافئ ويكافئ عليه. انت معاكي ايه؟ عادي اللي تقدر عليه، هاتي حبه رز وبصل وبطاطايه واعملي رز بطاطس ودي، ولو ربنا وسع عليك يا رب ارزقنا الجود وسع على المسلمين. ما فطر صائمة فله مثله اجر. ناس كده ما شاء الله، اللهم اجعلنا من اهل السعه، اكلين بقى لنفسهم فيه. هو الموضوع مش كبير خالص، عشان ما تفتكريش ان انا بقول لك فطري طائم يعني ضيعي وقتك، لا لا، اما حبه حمزه بامين يعني حاجه موطيه عليها كده وعلى وطبق وعلى وش مكرونه، وانت اللي كان ناس ربنا يبارك، الزبال العامل اللي في الغيط اللي انت عارفه كده ان حته الورك والله القنص بتفرق معاه، اللهم اجعلنا نجود على المسلمين. سبحان الله. وكمان الموضوع مش موضوع بس انك تفطري كلبان، اطعام مسكين، ودي خلي بالك منها، لو انت ما بتصوميش فكفارته اطعامه مسكين، لكن انت عندك اجر افطار الصائم ده عالي جدا جدا اي حد، فروح كده حبايبك وفطري بسهوله ويسر، بعيد عن الناس المكلكعه اللي هي مشمر ومحمر واللي هتقرفك وين نفسك في الاكل يا شيخه. عايز اقول يا شيخه قولي انت ساكته، احنا عايزين اجر بس سبحان الله، وعايزين منك رد ولا حاجه، انما نطعمكم لوجه الله. خذي الناس الحلوة تحجز أختك سبحان الله تهدي إفطار وصلة رحم، احجزي جارتك هتاخدي صلاة عز وجل إفطار، وخيركم خيركم نشارك صح عزمك من أنا تروى وتقول أيوة أعزمي حبيبتك في الله هتاخدي حب في الله فضل الله عز وجل إفطار فائمين. أعزمي أمك هي ثرية بس غنية غنية عن الأكل، لكن أنا اللي محتاج، أنا محتاجة الأجر. فإما يبقى في الجانب الثاني فقير مسكين وتاخدي أجر، أو تشتغلي بقى حاجة تاخدي أجرين الحمد لله مين صلاة وإفطار. والحمد لله ربنا يوسع علينا وعليكم، يعني الحمد لله إن ربنا بيدي أجر بكرمه، فالناس بتنزل ما شاء الله قلت إلا بالله بقى قبل المسجد كده جيب عين صغير يمسك لك إيه طبق فيه تمر او علبه زي ما ربنا يقدرك ويفطر كل الايه كل الرجاله. الناس ماشي اكتر بالله بتفطر ميه، وخير خير الصدقه سقيا الماء، ماشيه سبحان الله كده يعني ربنا ياخد حاجتنا. كنت ماشيه كده سبحان الله وقت الفطار عايزه اوصل بسرعه لقيت ما شاء الله الناس واقفه بعلب ازايز ميه، ارمي ارمي ارمي على كل الناس كل واحد ياخد له ازازه. يا بخت الشخص اللي بيفطر اللهم ارزقنا فطر صايمين بما تيسر. مش في نشيدها ان لا يقدر، يبقى خلي بالك قوي من ايه من صيام اللي بعدها بقى شهر رمضان شهر القران. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم كما وضح القران. في علاقه بين رمضان وبين القران قوي تظهر كذلك من الآية الأخرى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. القرآن ده بجماله نزل كله في رمضان، في علاقة ما بين القرآن وما بين رمضان. احنا عندنا ثلاث بيوت، البيت المعمور في السماء السابعة، بيت العزة في السماء الدنيا، ربنا يلوننا بكرمه بيت الله الحرام في ايه في الارض. الناس انزل الله عز وجل كتابه من السماء في البيت المعمور السماء الدنيا كله كاملا في ليلة القدر. ففي ايه في علاقة ما بين رمضان والقرآن؟ يعني العلماء الإمام مالك وسفيان بن عيينة وغيرهم كانوا بيتركوا العلوم الشرعية العقيدة والحديث والفقه وغيرها ويقبلوا على القرآن. يبقى انت بقى سيب اللي وراك، يقول لك انت في خير يعني ما شاء الله ربنا يجعلك ويانا في خير، سيب كل اللي وراك ان شاء الله الدين نوع معين من الدين واقبلي على القرآن. يبقى اللهم ارزقنا في الليل نهار قرآن. ولقد كثرت النصوص النبوية اللي بتقول على علاقة القرآن برمضان. ناخد نص نص كده بسرعة ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اشفينا كلنا، الناس كلها ظهرها صار نعم ما مش مشكلة أنا جبت مية خلاص إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملا على المجيد. اللهم مدنا بمددك، اللهم اشف ظهرنا وجسمنا رب العالمين، وعنا على القيام والصيام وحبيبنا في الله كله. حبايبي عايزين ايه نقوم شويه وتقعد شويه، ربنا يعيننا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. النبي صلى عليه كان صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة. ده الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف كده ايه العلاقة اللي بنقولها دي، فهم الحديث كما شرحه العلماء. ذكروا اول حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم جواد، طبعا عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم الجود نفسه عليه الصلاة والسلام يرى الصحاب الجليل. يا رب تشفيني كل مريض وتبعد عني كحة دي بكرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من الغنائم كده مليانه ما بين جبلين، يبص عليه يقول له هي بتاعت مين دي؟

مش عارفاها، ما تبقيش بتكملي اللي وراها وعملنا ايه بقى، احنا عايزين زياده. فبتقومي ايه جايبه المعنى ولا تحين مناص، يعني ايه ثلاثه تقروا، يعني ايه حاجه كده، ايه الكلمه بس ومعناها. في اكتر منه اللي هو القران اللي هو التفسير المختصر بيجيب لك الصفحه بتلف ده ماشي. محدش يقطع باسئله تاني، اقرايه من الموبايل او بالكفر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايه كنت بقول ايه؟ التفسير المختصر ده بيلملك الصح، بتبقى انت فاهماها بس. عايزه بقى ربنا يبارك لك تقومي بقى زي النبي صلى الله عليه وسلم مدرسه القران، ايه البحيره والوصيله، ما فيش مشكله، روحي افتحي تفسير كده او على السيرش على اي حاجه وشوفي الايه دي ايه، وانت كده مجتهده وكمان بتجيبي السنه بالظبط، وبتبقي نوع منفرد من الناس اللي هي على تهز دماغها وخلاص مش فاهمه حاجه. لا انت كمان فاهمه ايه، فاهمه حاجات كتير. فاللهم صل على محمد وسلم كثير. هذا حديث ذكر في القران ورمضان، وذكر وكان يدارسه كل ليله، كل ليله. ذكر العلماء من فوائد الاحاديث علاقه القران برمضان والليل. ما انا بقرا 24 ساعه، ربنا ما يحرمنا، صح؟ بقرا بعد الفجر وانا قاعده في الشروق، بقرا بعد العصر لما اخلص اللي ورايا، بقرا في الصلوات، بس بالليل القران حاجه ثانيه. باما بالدليل بالقران، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا. ناشئه الليل دي حاجه ثانيه. الشيخ كان بيقرا لنا قدرا كده في العشر الاواخر في التهجد سوره الايه غافر. اول ما طلع النهار، هو ده امام وده امام، الامام بتاع صلاه الصبح ما كانش مرتبين باين، قام جاب نفس ايه نفس الحته بس ده على صغير بقى، يعني حته صغيره. انت كنت طير في السماء في التهجد كانك تحت العرش، وانت بقى الصبح دي الايات اللي كانت بتقرا بالليل. الليل كان له طعم تاني، ثم نزلنا بالقران. كان الانسان خلى بحبيبه فقذف الله عز وجل في قلبه نورا من نوره فتوفي ابي. شكرا جزاك الله خير، شكرا في جسدي. معلش انا عمري ما عملت كده يا جماعه، مش معلش انا يعني صدري تعب. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. دي مولع ربنا يكفينا شر النوم شوي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كثيرا. فالقران لوحدي بك بقى ايه بالليل اقراي كده وزقطتي وعيشي. اللهم انا نسالك من واسع فضلك. هاخد كده يعني فارق واقول لك عن القيام، لان القران له طعم بالنهار وله طعم تاني بالليل. طب انا احطه بالليل فين؟ احطه في القيام. فرمضان والقيام، رمضان والقيام والقران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اول حاجه يا رب عنا جميعا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا. اوعي تضيعي يوم. السنه كنت عازمه ربنا يعيننا، صح؟ حماتي خلت ستهم، النوم ده بيبقى مجهده. اوعي ولو بركعه الوتر، ركعه الوتر تعد قيام. هتقولي ده الفاتحه بس خير وبركه، تعرفي تقولي كده بقى 10 ايات عشان ما تبقاش برد للغافلين، بس ما تقوليش يا خساره ضاع من القيام. اوعي تضيعي يوم. ليه ناس اسال الله العافيه فيها بيحصل لها ظروف، ربنا يعافينا كل مسلم، حتى ومش عارفه اي واحده ربنا ما يكتب علينا ويبارك لنا في حبايبنا، ويا رب صبر المبتلين. اللهم صبر هذه الاخت على فقد حبيبتها يا رب العالمين، اللهم صبر قلبهم وعافينا وما تكتبش علينا، اللهم نتف على ذريتنا واحبابنا وقر عنا بهم يا رب العالمين، يا رب صبر قلبها، يا رب انزل السكينه عليها يا رب العالمين. ربنا يعافينا. العيال قبل بعد الفطار بسنه كده رايحين يجيبوا حاجه، فقاعدين على الفيس ده شوقا، واحد مثلا الله العافية وقع وجت العربية ايه شريفة في رمضان في الاول الله اكبر، والتاني في الحالات في حالة متأخرة ارتجاج ومش عارف ايه، فالستة قاعدة روح بسرعة عشان ماشية تنتجهم ايه، طب اكلوه ده ما فطرش، لا لا انا خلاص خرجت من عفينا عن الوعي. فكان همنا ان واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى لو الله اكبر ما تضيعش على نفسك ايه القيام، لو ركع ده هي اللي بتعين سبحان العظيم. فانا عايز اقول ان اقول مثال بعيد ليه صعب ليه ربنا ما يجرم عليكي ابدا، علشان الاجر بتاع ده غفر له ما تقدم من ذنبه بتاع من قام رمضان. فما تجيش واحد يقول لك انا نشيطه النهارده صلي 10 ركعات، انا مش فاضيه النهارده، انا مش جاي لي نفس، ما فيش حاجه اسمها كده، ما تضيعيش عليكي ولو يوم، واستغليه ولو بركه. هاتي بقى الناس العدله ربنا يرزقنا واياك جعلنا منهم، الناس اللي بتصلي التراويح زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكتريش في الاكل انشطي. واعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينتهي كتب له قيام ليل. فانت بقى في رمضان بتاخدي القيام ازاي؟ ما تضيعيش صلاه الفجر الجماعه، ارقصي لك حد عيله واصبر عليها وايامها من بدري، وما تضيعيش صلاه العشاء الجماعه عشان ده كانما قام نصف الليل وده كانما قام نصف الليل. وبعدين بقى في النص صلي التراويح مع الامام حتى ينتهي. الناس تقول لك ايه؟ لما اصلي مش اصلي الوتر معاه عشان في البيت هبقى قاعد اخد لي ركعتين كده، لا صلي معاه وبيصلي انت مع نفسك ركعتين في ركعتين عشان تخشي في الحديث بتاع من صلى مع الامام حتى ينتهي لغايه ما هو يخلص عشان تبقى انما قام الليلة تاخدي الاجر. تروحي بقى ربنا يعيننا واياكي تقعدي تصلي مع نفسك صلاه مزاج. الشيخ لما يسجد يخلص اللي عنده يقوم، او قايلين له اخرك نص ساعه يقوم بيقوم، لكن انت بقى مش عايزه تقولي صح ما صدقتي نزلتي واسجد واقترب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا رب ارزقنا ما تقوميش، انت هتتحكمي انت براحتك، انا بصلي لوحدي صح ولا لا؟ فلازم يبقى ليكي صلاه لوحدك. سبحان الله في سوره الليل الاخر مش انت بتقولي له انا عايزه، هو اللي بيقول لك هل من داعي فاستجيب له. مين اللي عايز؟ كان عندنا شيخ بيقول لنا ايه سبحان الله، يا جماعه فانوس رمضان فيها عفريت، عارفين القصه دي، بيطلع يقول لك شبيك لبيك ليك ثلاث طلبات. انا بقول لك فانوس رمضان لما تعمل كده في عفريت اطلب ثلاث طلبات. فبعد ما هو كان اخ ظريف خفيف كده ادى كلمه في النص، عيل يعني مش عايز اقول عيل يعني شاب، ربنا يصلح شبابنا. فقال ايه؟ بصوا يا جماعه بقى رمضان امر من الفانوس ده، عجبتني منه جدا. فقال لك ايه؟ اما بتقول يا رب في رمضان مش عفريت هيعمل لك ثلاث طلبات جل جلال الله، ده رب بيحقق لك كل حاجه. يبقى مين بقى اللي مش هيطلب؟ كنت ما عنديش طلبات ولا ايه؟ اللهم حقق لنا املنا. اول ما تقومي ساجده بقى وللشيخ يقول لك الله اكبر تحسي كده ان يا عم سيبنا شويه يا عم، شيلنا مظبطين، انت مستعجل كده ليه؟ محدش مستعجلك، وربنا عز وجل سبحان الله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ورب العزه هو اللي يقول هل من داع فاستجيب له. بصي بقى اللهم انا نسالك فتحا مبينا، اوعي كل اللي انت عايزاه، اوعي تقولي له عايزاه وعايزاه، عايزاه الدنيا بس، عايزاه اتجوزه يا رب العالمين، عايزه خلف يا رب يحسن السائلين الذريه الصالحه، عايزه ربنا يشفينا، ربنا يجمع لنا بين العفو والعافيه. لا ده انا مستني حاجات كتيره قوي، عايزه حسن الخاتمه، وعايزه تكهون علينا تكرات الموت وغمرات وغصصه، وعايزه يرزقنا دفنا بالبقيع ويثبتنا عند السؤال ويأمننا يوم الفزع ويسترنا يوم الفضيح، وعايزه ابقى في الجنه بالفردوس الاعلى من الجنه سالك من فضل، وعايزه ابقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسكتي ما بيقولكيش ثلاث طلبات بس صح؟ فانوس رمضان شيليه وحطي سجده رمضان. مين اللي هيجيب لي الحاجات الحلوه دي في القيام؟ الخلوه مع ربنا لوحدك. كمان حلو حلو قوي التراويح اللي بقولك عليها دي، ربنا يرزقنا وياكي وما تعديش عليكي. بس من جميل انك تصلي لوحدك انك لما تعجبي بالايه تردديها الترديد اللي انت عايزاه، وانت لازم هتعجبي بالايات لانها الحمد لله الذي اذن لنا بذكره. كلام الله يجري على لسانك، ده حاجه عظيمه يا جماعه. بس مين يقدر؟ اللهم انا بسالك ونرجع برضه، اللهم اطلق السنتنا بكتابك وهيئ لها هيئها لنا رب العالمين وذريتنا وحبايبنا والمسلمين. ده حاجه كبيره. فتبص تلاقي ايه؟ آية كده الشيخ برضو زي ما قلت لك قالها وجميلة، بس ده بتاعتي استنى، ده أنا تعبانة قوي، سيب ربنا يشفيني وكرره. فإذا ما قريت فهو يشفيني، ما عندوش مشكلة عدى صح. طيب حسبي الله ونعم الوكيل، ده ظلمة مفترية، ده الزوج ربنا يتجوزهم الصالحين اللي يكرمون دنيا ودين، ده واحدة حباية فسدت ابني عليا، ده عندها مظالم كتير، ده ربنا عافينا ورزقنا من فضله، ده اخويا الظالم ربنا عافينا وكيل ورث كده اهو. تبص تلاقي وهي جايه تختم سوره ابراهيم مش عايزه تعدي على الايه دي، عايزه ترضى داخليا ان ربنا هيجيب لها حقها، فمش قادره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. يعني انت مش غافل، انت عالم باللي بيحصل لي، هنفجر بس انت دافع عني، محتاجه مقرين ربنا يقينا شر، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سليم. تبص تلاقي كده ربنا عز وجل بيقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اصل عملت لها سحر، اصل ربطتها بمش عارفه ايه، ده سحر باتع باتع. ايه اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. تحس ان انت محتاجه تكرري الايه ده، ايه ربنا يروق بالنا وبالك، قولوا امين. وكل مسلم تلاقي كده يعني ضيق الرزق على مش عارفه اعمل ايه في المشكله الفلانيه، مش عارفه اجوزهم ازاي يا رب جايزهم، مش عارفه امتحانات اعمل فيها ايه، مشاغل هم وغم. ربنا يتنشر الهم والغم. تعدي، مش عايزه تعدي بسرعه على فكشفنا ما به من غم، صح؟ عايز تعدي على لا اله الا انت سبحانك تقوليها براحتك، صح؟ سورة الانبياء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تاني تالت هتعمل الحاجات دي فين؟ لما تقعدي بقى تقيمي الليل مع نفسك لوحدك وتجيب الايات الجميله اللي كانها نزلت فيك ولك. سبحان الله. قيام الليل قيمي زي ما قلت لك كده وربنا يكرمك بليالي تجدد الايمان في القلب، تكتبي بها مع الصديقين والشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واحد كده أمر رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس أنا عايزة تدعوني لأنك تسلم أجاو لي حالا نوم. اللهم اصرف عني هذه الكحة والحساسية وكل مريض، اللهم اشفينا واحببنا شفاء لا يغادر فكرة. ادعو لي كمان العظيم ما بشر بنا شيئا أسأل الله العظيم ما بشر بنا شيئا أسأل الله العظيم ما بشر بنا شيئا أسأل الله العظيم ما بشر بنا شيئا أسأل الله العظيم ما بشر بنا شيئا أسأل الله العظيم ما بشر بنا شيئا أسأل الله العظيم ما بشر بنا شيئا اللهم اشفنا ليتم دعوتنا قرآننا رب العالمين ولا تحرمنا خير ما عندك أشرى كورونا ثابت حساسية والأي الحمد لله على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كثيرا كفاية طب خذ كتفي خلصت ورحت الحاجة دي ايه بقى قيام الليل الحديث النبي ما عشان ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول فقال يا رسول الله أرأيت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا أمين بقى لو عملت الحاجات دي قال من الصديقين والشهداء هو زود حاجة على مباني الإسلام بني الإسلام على خمس ما زودش حاجة واحدة بس وقمت فذكر العلماء أن بهذه الزيادة أن قائم الليل من في رمضان من الصديقين الله تخيل كده اللهم بلغنا لما يقولوا لك يا جماعه احنا هنعمل او سالت من فضلك لوحه شرف في الفصل صح لوحه الشرف ده يعني احلموا يا ربنا يشرفكم بالاوائل نجحهم كل عيالنا والمسلمين يعني ايه اللي جاب الدرجه النهائيه تبص تلاقي لا هي في ماده كده في قدرات اللي هيعدي عليها كيسها امك هنكتبه يا رب لوحه الشرف فالموضوع مش امتحان انت هتجتهدي دي فين في القدرات في مجال بسيط امين النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى ايه في حاجه في رمضان كده اللي بيقوم بها هيكتب في لوحه ايه شرف الصديقين والشهداء فما محتارين نعمل في كل حته قال ايه صمت رمضان وقمت فممكن تتخذي من القيام طريق لانك تبقي من الصديقين والشهداء ده بعدهم على طول اللي هو فولاك المعبدين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين طب الاثنين دول بتوع ربنا مش اختيار فيهم صح من اول بقى ما التحصيل البشري مش الاختيار الرباني من الصديقين والشهداء يا رب اجعلنا من الصديقين والشهداء سبحان الله طريقتك لتحصيلها اي قيام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين إذا هناك علاقة ما بين القرآن ورمضان وما بين القيام ورمضان لكن أنا خدت كده وأنا بقول على القرآن بقول لك خلي بالك منه في القيام لأنه مختلف أما بقرأ القرآن بره الصلاة ربنا بيكلمني لكن انا لما بصلي بيكلمني وانا بكلمه صح هتبقى مختلف بالذات الناس اللي ربنا يهدهم لنا عايزين انت بتقرا القران قومي شوفي مش عارفه ايه صح لكن انت يا الله اكبر ده بتصلي اشتغلي بقى في الوزن صح يلا ده بتصلي طب عادي صح انا عايزك تفضل كده تتوضي وتلبسي لبس الصلاه كل ما يجي يفشوكي في حاجه انت ايه ده بتصلي ده مختلفه فيها انقطاع فيها تبتل فيها تركيز مع الله هرجع للقرآن تاني عشان انا مش عايزه اسيبه عشان اقول لك ان في حاجه جميله قوي في رمضان من القرآن انا انفصلت صح شوفوها هروح بس للقيام وارجع تاني صح ما انا جايه ما عملتش حاجه اهو القرآن فيه لذه تانيه قوي لذه السماع البعض بيضيعها فبتبقى فاهمه غلط فبتبقى ماسكه المصحف تقرا بس تقرا تقرا تقرا تقولي لا وانا لو سمعت ما كنتش عارفه 10 حسنات يعني ايه ما بتاخديش الحظ ب 10 حسنات فانت اولكش كده بتاخدي اجر السنه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اني احب الاسماع والغيب كده ابن مسعود حد يعني طبعا لا وجه للمقارنه ابن مسعود ولا النبي صلى الله عليه وسلم فبقول يا رسول الله يعني اقرا عليك وعليك انزل امال ايه؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره وتخيلي قاعد يسمعه قرأ من أول سورة النساء حتى وصل ده ثلاث أرباع وعدى صح؟ يعني قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ما قالوش كفاية كده بقى لحد كده لا ده إيه؟ استاروا سالي حتى وصل كم لحد وصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك. فنظر فإذا عيناه تذرفان. فأنت لما تيجي تسمعي اسمعي، يبقى لازم ليكي سماع في رمضان، وبالذات أمهاتنا حبايبنا اللي مش عارفة تقرأ اسمعي، ده انت هتاخدي أجر كبير قد يكون أعلى من القراءة. ازاي؟ لان انا ممكن احط 10 حسنات في الحرف، بس ربنا بيضاعف لمن يشاء. لكن لما اسمع والاقي الله صوته جميل ونعم بالله عندك حق، فاقوم بكي من خشيه الله. خدت اجر ده بكام؟ ما اعرفش، ده عالي، ده كبير جدا. اجر الخشوع عند التلاوه، اجر البكاء من خشيه الله، صح ولا لا؟ ذكر الله قليلا ففاضت عيناه، مش ده تبع لزوم ظلك يوم نزل الا ظلك؟ لقيته عنده حق قوي ونعمه بالله، رحت قايمه منفقه، رحت قايمه مسامحه اللي قال لي حاجه وحشه، ادفع بلادي هي احسن. فانا لما بسمع، مين اللي قال لي ان انا ما باخدش اجر؟ ده انا باخد اجور متنوعه. فاسمعي كمان اللي بيسمع ده غلبان كده قاعد يقرا مع نفسه، لكن بيقرا بيسمع نفسه بس. لكن لما بيقرا لما اسال بيسمع، بيسمع قوله لا اله الا الله، بيغذي قلبه باصوات كل القراء، صح ولا لا؟ اللي بيقرا بيقرا منين؟ بصوته اللي واخد عليه طول السنه. لكن لما بيسمع بيسمع باصوات المشايخ. ورب العزه اللهم انا نسالك ان واسع فضلك لنا واحبابنا. واللي المشايخ بقى في منهم من اوتي مزمارا من مزامير ال داوود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ابو موسى الاشعري لو رايتني البارحه وانا اسمع القران منك، لو شفتني وانا قاعد اسمعك وانت بتقرا قران، قال يا لو اعلم يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، كنت جملته قوي بقى. قال لقد اوتيت قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أسألك مزمارا من مزامير آل داود. اللهم صل على محمد وصل كثير. تخيلي كده نسمع القرآن والآيات الجميلة، ربنا يرزقنا، من فارس عباد أو ماهر الماقي أو الكردي أو الغامض، إيه أنت بتحبي؟ أو عبد الوديد حنيفي أو الأحمد، أنت بتحبي مين؟ تبص تلاقي كده الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كانت جميلة أوي، ربنا يبارك لهم. أو يعني اللهم إنا نسألك أن واسع فضلك. والله يا جماعة ربنا يمن علينا بأذن قرآنية. استنى اقول لك قعد، شفتي كده؟ شفتي الله؟ شفتي طلعها ازاي؟ شفتي جمال الايه؟ انا عايزاكي كده تبقي منتعشه بالقران. زي كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشاوي جاب في سوره الزخرف الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين. بصراحه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هو الصراحه ابدع. ما كان في ايدي حاجه كده، اللهم لك الحمد، سبت اللي في ايدي وقعدت اللهم ارزقني الاخلاص في الممر. فالولد بيقول لي انت هتقول لي ليه؟ يعني مش قلت له لا، علقت اللهم ارزقني يا رب الصدق. ايه ده؟ عارفه عرف يخليك تتخيلي جل جلاله. مين اللي بيقول يا عبادي؟ جل جلاله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنه وأزواجكم تحضرون. لا هو حاجة ثانية غيرنا. ربنا يا رب يحسن أصواتنا. كأن ربنا بيقول لك يلا يلا يا عبادي لا خوف عليكم يوم أنتم يلا خشوا أنتم وأزواجكم. وإذا خفتي بقى هو بيسألك مثلا فضلك وقعدت تبص يطاف عليهم بصيحات جميله رائعه، يقولوا ايه اللهم بارك يا رب، فعلا لو طورت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والثاني ربنا يبارك فيهم قعد يقول قولي الله عز وجل: يا ايتها النفس المطمئنه. عارفين كده دي بتتقال في حديث البراء بن عازب لما يجي ملك الموت يجلس عند راسه والملائكه تمد بشري فينادي يا ايتها النفس المطمئنه، ده نداء ملك الموت. في نداء اخر اللي هو بيخلي الضمير عائد عن الله في الايه، بس الموطنين يعني سواء رب العزه تبارك وتعالى اللي هيقولها في الايه او ملك الموت هيقولها عند السكرات. اللهم بارك، اللهم اجعلنا منهم. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أسمعنا وإياكم يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا نفسا مطمئنة واجعلها راضية عنك مرضية. لا يعني ولا وقفتهم، أنت بيبقى عندك الحمد لله من مواطن الخشوع اللي هي بقول لك فيها ليكي بين وبين ربنا علاقة بيها فبتعدي على قلبك. في بقى للشيخ مواطن ثانية فبيبدع فيها، فبتعملي إيه؟ بتجمعي خشوعك اللي انت متاثره بيه اللي زي ما قلت لك لو انت عايزاه كذا وكذا في التخصيص ده مع خشوعه، ففي هو نوع موطن بتاثر بيه قوي، فقلبك بتغذى من معانيكي ومعانيه، بتعرفي تقفي على دي وجمالها وهو له وقفه ثانيه. زي ما قلت لكم مره كده قال ايه الشيخ، قال ربنا يبارك له، قال: أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح. الآية الجميلة، فأما قال أحكم الحاكمين قال، هي أحكم الحاكمين نهاية الآية صح؟ قال إنه ليس من أهل بداية الآية، فكل اللي بيتبع السنة دي وبيقولها بيخلص الآية دي وبعد كده يقول قال إنه ليس من أهل. هو بقى لما وصلها حسسني اللهم ارزقنا ان ده قرار رباني لا نقاش فيه، فادت الايه ايه؟ عظمه. احكم الحاكمين قال انه ليس من اهل، انتهى الموضوع. رب اجعلهم من اهلنا وفي الصلاح وانفعهم يا رب امين واياك. تحسي كده الشيخ محمد حسن مره وهو صغير وقت التوحيد ده انتهى له ثانوي او كده، بدا بسورة إبراهيم بداية غريبة جدا. الآية بعد ما خلص الفاتحة أم قال إيه؟ وما لنا ألا نتوكل على الله. ما فيش حد بيبتدي دي في العادة، بتبتدي وقالت لهم رسلهم، ما فيش البداية دي كانوا يقول لك إيه؟ هو إحنا ما بنتوكلش على ربنا ليه؟ صح؟ وإحنا مالنا ما بنتوكلش ليه؟ فكانت منه بدء حسن. وما لنا ألا نتوكل على الله، وأعاد وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل. دي بقى وقف براحتك، احنا ما بنتوكلش ليه؟ وما لا نتوكل على الله، طب مش هو اللي هدانا؟ كانت ربنا يبارك في كل مشايخنا كانت حلوه، يمر السنين واجي عند دي وما لنا ان نتوكل وايه؟ افتكروا سبحان الله. فستتكون علاقه طيبه بينك وبين القران عن طريق السماع، سماعي كتير. ممكن تجيبي ختمه سماع، ده غير بقى اثار السماع اللي هي ممكن تريض لسانك على على على على التجويد على على المدود وغيرها. سبحان الله، وبين التجويد وتركيه رياضة امرئ بفكيه، بس انت هتلاقي حد عدل، لان ممكن في ناس بتقعد كده تحرق لي دمي تقول لك ايه يعني التائبون العابدون بلاد الحامدون. هو انا بلعب؟ هو انا بغني؟ لا، وتيره واحده. ده استاذ بتاع التوجيه قال لنا هذا مد السوقه بتتقال التائبون بس، ما حدش يقعد يعمل لي ايه في ايوه اللحن في القران ما ينفعش. وانا بغني انا بضبط نفسي. ففي ناس بقى بتسمع لك واحد، خليني محترم، لا يحسن التلاوه. ما تسمعيش واحد لا يحسن التلاوه. سمعت من واحده مره بتقول لي احنا عندنا شيخ كده في السلاف بنسلى حاله كان صعب قوي. صليت مره رحت لطريقي بقى. فطبعا اساتذه التجويد ربنا يبارك ما يقدروش، يعني نفسيته ما هتتبع ليه الشيخ ده. يعني زوجي الله الا صلاه، الا صلاه انت بتفهمش الدرجه دي. مفيش خدمه، ما عدتش على التجويد خالص، فين القلقله من غير ليله؟ لا ما ينفعش. هذا انسان يعني قرانه فيه، ولا انتم مش لا انتم عندكم عتاوله صح؟ ما شاء الله عندكم يعني ناس اساتذه قراءات عشر ما تعرفش تقرا. فهتيجي لو انت هتسمعي هتريك حد يعدل بقى. صحي صحي قلبك بس ما يبوظش ايه؟ ما يبوظش ودنك. ما تطلعيش منه بمد مغلوط ولا نيمتي القلقله ولا قلقله الضاد ولا الحاجات الغريبه دي. فنسال الله العفو والعافيه. المهم اسمعي القران وغذي قلبك. اللهم ارزقنا واياكم من واسع فضلك. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله تحت السنه الكثيره. رمضان القران جميل، ربنا يمتعنا وكتر ختمات كتير قوي قوي. بس احنا يعني ربنا يفتح قلوبنا، مره بتخشع ومره مش فاضيه ومره بقرا وانا بقلب مش عارفه ايه. فعادي، هل كلنا ربنا يرزقنا حضور في القلب؟ فالقلب اللي لسه مش حاضر دلوقتي او مش وقته او بعمل حاجات وانا مشغوله، هاتي ختمات كتيره. كان الشافعي يقرا ويختم القران 60 مره، وكذلك كان الاسود يختمه كل ليلتين، وكان مجاهد وكان قتادة. أعداد كده غريبة جدا حفظهم ورصهم كده سبحان الله. هما في صفحة كاملة من أسرار المحبين للشيخ محمد يعقوب. وقلت كده قلت والأزدي ده بقى فبنات كيس عسل، والأزدي ده بيختم من مغرب للعشاء، فتجي من هنا نافع ولا إيه؟ ذاك بركة يعطيه الله عز وجل لمن يشكر. عندي بنت في الاعتكاف سبحان الله بقول سلام ما بتجيبش يعني ايه اللهم بارك، بتقرا بسرعه جدا. والغريبه ان هي في النص تقوم جايبه المنديل، يعني انت خشعه ما شفتها قبل كده. وبتدي الاحكام اللهم انا اسالكم ما شفت، يعني ايه ولا ضال، بتجيب الاشباع بس على قد عارفين الحد. هي مش مسقطه الاحكام، هي بتقول فرض عز وجل بالاحكام بس هي اللهم اسالكم فرض كذا عطاؤنا. بتجيب الاحكام بس بزمن الحظ. انت عندك زمن الحظ، في ناس تطول تحقيق او ترتيل، تقعد في زمن واحد للحظ، فبالتالي الاشباع هيبقى عندها سته صح؟ او الجواز اثنين اربعه، معرفش انتوا معانا ولا لا، ربنا يبارك في الجميع. بس هي ما منزلتش حكم، لا تفلت منها كلمه ولا حكم قراني، بس هذا عطاء. فقلت لها تعالي كتب الثانيه كل اللي جبتها، تعالي تعالي انت بتختمي كم مره؟ بصراحه كده قالت لي معلش يا حاجه بلاش. قلت لها بلاش ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو بكر وقال له انا يا رسول الله، قال له من اصبح اليوم صائما قولي لي عشان انفع بيكي. وهكذا سبحان الله بدي انفع بيه. وقال لي مره. قلت لها مره يعني انا مره دي مثلا جزء. قلت لها مره يعني كل ما شفت اللي بالملك لي. قلت لها ربنا يبارك يا رب اسالك ان يوسع فضلك. فعلا مره. والغريب ان هي بتسلم على القيام برضه بالتهجد، يعني هي مظبطه نفسها. ما تلاقيهاش قاعده تلت وتعجن في جنب مع حد، هي عارفه هو هو ايه. فاكسري من الختم، القران ورمضان، القيام ورمضان، السخاء ورمضان. رمضان شهر يزاد فيه رزق المؤمن. يا رب وسع علينا. انا عارفه ان في ازمه دلوقتي صح؟ بس ده صدق علاج الازمه. فانت لما تعودي تزودي من حاجه ثلاثة اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد. عايزه السمنه تكتر طلعي كده دقيقه الحاجة. عايزه كده الرز تحط في البركه، ما بعدش بحط من الشوال، الشوال مش هيخلص. اغرفي منه كده كم سبحان الله كم حفنه ولا مش عارف ايه، وادها لفلانه الغلبانه. ربنا موسع عليكي جدا جدا، ربنا موسع علينا. اعملي شنطه رمضان والناس كلها بتفتح الشنطه ما تلاقيش فيها لحمه ولا فرخ. خير جزاهم الله خير. لو ربنا يوسع علينا حطي انت بقى فيها حاجه. ده الفرخ مفرخه ما شفتش يعني، بس ممكن اشوف عادي بتجري على السطح و... نعم مفيش فرخه كده لفقيره ولا غيره ولا حتى الغنيه محب بتحبيها. يسالونك ماذا ينفقون كل ما انفقته من خير فللوالدين والاقربين. تطلعت احلام البطه ربنا يكرم كل من اكرمه وكل مسلم وتلاقيها في الاحلام بس. ليه يا عم البط ده مش بيتجاب منين؟ من عندك انت للمسلمين ما شاء الله الا بالله. ذلك فضل الله سألت الله واسع فضل. ده شهر السخاء العطاء يعني والله. ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا. واحده صاحبتي قالت لي والله يا حاجة انا قلت انا مربيه كام بطه كده على السطح، قلت زي ما قالت السحابه تلت ليا وتلت ايه لربنا، وصرت اسيب ورقاد واعمل الكلام بتاعها دي في ميت مش عارفه ايه. المهم فاكر والله حاجة استغفر الله ذبحت اللي ليا وقلت طب وانا يعني ايه اللي يخليني ما انا ذاكر لربنا ما رقتش الباقيين يعني اظبط كده نفسي. فالست بتاعت ربنا مع اللي هيرقبه. صحيت لقيت العرسه سحباها، قلت يا خساره مش كان عند ربنا احسن ما راحت الوقت عند ربنا وماتت. استغفر الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في صدورهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحلو بقى أنا مش هقوله لكم يعني، بس المهم إن هي قالت لي سبحان الله أول ما لقيت كده رحت راحة واحدة اللي أنا ذبحتها ومنظفاها وحطيتها للأيام، قلت لا ده هي لازم تطلع إيه لله وجبتها لي. ما علينا يعني ما حبهاش الله ربنا يبارك. احنا في الساعة بس فانا بس انا قلت لها ايه لو انا يعني ربنا يرزقنا العفة ما تحبيش يعني ايه تاخدي هدايا وكده سبحان الله. قالت لي لا ايه اللي دي لازم تتاخد. قلت لها لا مش لازم تتاخد يعني، طب مديها لحد يعني الحمد لله ربنا ميسر كده. طب انت عايزاها تدعي لي؟ لا ده انت لو ما خدتهاش ما تعرفيش ربنا ما قبلهاش مني. ما تعرفيش ايه علاقة ان ربنا قبلها بان هي ايه؟ لا ما فيش خالص هبقى ادالك لحد يا فاهم. المهم كده فيلم كده اللهم وسع على الجميع سبحان بيظل. بس فعلا الانسان يتربى الحاله كده. انت عارفه المال ان انت بس كده اهو سبحان الله زي ما قلت لك. دي ثلاثه في النفر للوارث حضرتك هتموتي بالسلامه خالص وهيقعدوا بالشكل. الواحد ملياردير جاب اخويا قال له طب بابا كان عامل نعمل له مسجد نعمل له ايه؟ بعد ما كملش 40 عملوا له كولر في مسجد. ده ايه لما طلع منهم كمان واحد يقول له يا بابا شيخنا مريحين النبي بريحه في قبره هحجله كل سنه ولا سنه هعمل له واعمل له يعني هو ايه لسه الحراره موجوده اول ما بردت ما عملوش حاجه. المال للواد اللهم ارزقنا الانفاق او للقدر. قدر بقى بص تلاقي ايه؟ حوتانا بالله اللهم قنا السوء عاليها سافله حصل حاسه خدت الايه؟ الناس لما قلت لكم في الزلزال بقت الاساور بيفتحوا وتشوفيها. الدولارات صاحبها مات وجابوها هي من الركاب من تحت الاذكار. يعني للقدر او لك انت انما المال لثلاثه نفر للوارث او للقدر او لك انت فلا تجعلي نفسك اخر السابقين اليه. حطها بيت حطها تحت البلاط بكره يخلق وبعدين لا القدر لا ايه؟ لا الوقت. وما انتش ما استمتعتيش بامك وما استخدمتيش انك هتسالي عنه. من اين اكتسبه؟ ربنا يرزقه فينا فيما انفقه. ده شهر الاحسان. هاتي بقى للناس اللهم وسع علينا. وسع علينا. فهنفق واكلهم ورش عليهم. في انفاق تاني رائع الانفاق بقى بتاع الناس الذكيه. الاقي واحده كده قاعده تقرا قران تقرا تقرا تقرا تقرا قام راحه جايبه مصاحف قول لها تعالي يا شطيه يمكن انا خليكي تاخدي المصحف ده مني ديت إلهي كلمة اختمي فيها. الله مصحف بكام؟ الكتاب لك انت أجر. ده واحدة ما شاء الله كده قاعدة مع الناس وهي مش معاها، تقول احمد ديالها سبحة ستات الكبار ربنا يبارك فيهم، استضيعها بقاعدة كده ما شاء الله السبحة بتاعتها دي، قلت لها يا حاجة بقى يعني السبحة دي قديمة بقى مش عايزين نجيب لك سبحة بقى من عند ربنا كده، ربنا يبارك فيك من علوم الله، كل ما يكفي تصلى على رسول الله فيها كل صلاة هي بتصلي تلاقي كده ما شاء الله تستضيرك حبة قديم أو جديدة، إن ربنا يقدر الجميع وجعله جديد يا رب العالمين. هاتي سجادة، هاتي لبس صلاة. واحدة لسه تقولي والله يا حاجة أنا بفضل من أنا بفضل من السنة للسنة بنفس الصلاة اللي بتجيبه من رمضان ده، بفضل أصلي في رمضان كله لحد ما يجي السنة الجاية أطبقه لوحدة حبيبة وآخد أنا الجديد. يعني كل صلاة تفتحي حسنات إيه؟ حسنات مين؟ فانت بتكرمي والزكية تكرم بحرص الآخرة. أسأل الله عز وجل موسع فضله الناس بقى الحلوة بتاعت شراط رمضان بتاع إفطار الصائمين بتاع توزيع السحور بتاع علب الزيتون، والله ما شاء الله الأخوات ربنا يديمهم هيبقى برطمانات زيتون وعلب جبنة، إيه أنا عملت جبنة قريش؟ الحمد لله مين طبق لفلانة، حب في الله صحاري عليه تديها قوت العبادة، ربنا يرزقنا وإياك. سيحتي مش عارفة إيه حاجات من دي في الحب بقى، الجيران بيتبادلوا الحمد لله مين، أنت تاخدي أجر وربنا يضاعف يضاعف لك، وهي تاخد أجرك وربنا إيه يضاعف لها الحمد لله مين. شهر كده مليان خيرات، أيام زمان أيام العز كان يقول لك بعد إفطار اقعدي بعد إفطار، صح؟ دلوقتي امشي قبل الفطار ليه؟ ده ربنا كريم، هي الخزائن اتقفلت؟ اللهم وسع علينا يا رب العالمين، اسالك ان توسع فضلك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رمضان والدعاء، ذكر العلماء لماذا جعلت ايات الدعاء وسط ايات الصيام؟ تحسي كده ان ايه؟ احل لكم ليله الصيام رافقه من الى نسائكم، تغفر الله، كان ممكن تبقى كده الايه الاولى الايه الثانيه صح، وبعد كده ايه شيلي دي حطها فضل الدعاء، بس مش شيل ده توقيفي استغفر الله، صح؟ ليه جه الدعاء في وسط ايات رمضان والصيام؟ للعلاقه القويه ما بين الصائم والدعاء. وعشان تعرفي بقى سبحان الله الصائم دي دعوته مستجابه، يعني النهار دايما يبقى سوره الليل الاخر النهار عشان يبقى فيه دعوه مستجابه، يبقى عرفه مثلا امتى يبقى كل النهار دعوه مستجابه؟ ثلاثة لا ترد دعوته، والصائم حتى يفطر. يعني يا جماعة مش عند فطر بس، انت صايمة من امتى؟ صايمة من الفجر، يعني دعوتها مستجابة من الفجر لحد المغرب. حط لنا دعوة بقى الله يكرمك. لا آمين. اللهم اشفني من الصحة يا رب ومن كل سوء، ونزدني بالدعوة بالقرآن ولا تحرمني منه يا رب. اللهم اصرف هذه الصحة عني وعن حبيبي المسلمين، اللهم اصرف عنا جميعا كل داء، اللهم اشفينا وعافينا ونظمنا سكرنا وجسمنا وعنا على طاعتك، اللهم استخرج منا ما ترضى به عنك، احملنا يا رب في الصيام ضعفنا، احملنا في الصيام واطعمنا في الصيام، وعنا على طاعتك بحولك وقدرتك لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب اكرم اللي يدعيك وكل المسلمين الحمد لله. ادعي بقى وقعد بقى مداك كده كل شويه تدعي، تمسك الدعاء وتدعي امين، تمسك الدعاء وتدعي الحمد لله احنا في نعم، احنا احسن من غيرنا كتير، اللهم لك الحمد. بس والله عايز في قلبي بس القران، انا عايز ابقى اتكلم براحتي كده وكده فاجل الحمد لله الحمد لله ربنا يسامحنا، والله انا راضيه يا ربي ربنا، لكن ارفع عنه الحمد لله حاجه بسيطه، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، لكننا نسمع في كرم الكريم. اللهم صل على محمد كثيرا، وبدي ادعي ادعي باللي نفسك فيه والمده طويله، وهاتي حبايبك وحبايب حبايبك وعيالك والناس اللي ماتوا ونفسهم في دعوه مني، تجي لهم كده من علوم الله يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ده بنتك دعت لك، ده اختك دعت لك سبحان الله كان طريق الايه المستغيث. ادعي بالدنيا كل اللي انت عايزاه، والله سبحان الله يا جماعه رمضان ده الحاجه اللي بتدعيها فيه سبحان الله، يمكن قبل ما يجي العيد كان واحد كده سبحان الله يا رب فرح قلبنا بيهم جوازات سعيده، جوزهم وجائزهم وقر علينا بيهم، بنات المسلمين كلهم بناتنا يا رب، وابناء المسلمين الزوجات الصالحه اللي تكرمهم. وده ستي ادعي لي بقى بزوج الصالح، ادعي لي بقى بزوج الصالح سبحان الله ربنا رزقها قبل ما رمضان يخلص. استنوا بس لما رمضان يخلص سبحان الله ربنا رزقها كده. كان الشيخ تحت قال لهم ايه هتمنع عروستين ثلاثه من فوق، المهم بس ده والله سبحان الله يعني استغفر الله ما مش قصدي حاجه ولا مال ولا جمال ولا اي حاجه. لقيته واحد قام قال له انا عايز اتجوز من المنصوره وواحده صالح، اعمل لنا المثاليه على الاعتكاف. انا بصراحه هي البنت المثاليه فعلا، قران وسنه وحاجه ماليه، انا عايزه بقى المثاليه دي تتجوز واحد كده من ريش مخيره جاي يعتكف في المنصوره بس. اللهم بس حلهم يا رب، اثرياء اتقياء الجزية، اغنياء فقهاء علماء معلنا خير الدنيا والاخره. ايه المشكله؟ ما هو ربنا يكرمها برضه تروح عمره وكده. المهم قالت لي هات اسم البنت دي، وانا صراحه قلت هي اسمها هو بس مالناش دعوه بالقبول، هو اصلا كان عايز عشان دينها فما فرقتش معاه الشكل، فهو عايز انا عارفه ايه همضي هو داخل يمضي بس. كان حاجه ظريفه جدا جدا لما عزم ومرتكب على الخطوبه بقى ايه وكان بيحتفل الفرح. لا ده كريم قوي، خصوصا مش قصه جواز، ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى من جد. ده ارزاق ومرات وحجات، ده رب كريم له حاجه. انت عايزه ايه؟ عايزه ايه من ربنا عز وجل؟ عايزه تتم العماره اللي في فوق السابع، يا رب يزيدك من فضله ولا يهمك. عايزه كمان يعني ده ذهب بالذهب، انا عايزه سلوتير حبيبتي سلوتير، عايزه ايه اطلبي؟ والله اطلبي من ربنا عز وجل. اللهم انك سالوك من واسع فضلك، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اعجز الناس، انا عاجز عن الدعاء، ما بتقولش حاجه. هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ يا رب عافينا. حلوه قروضه، قروضه حلوه بس إيه؟ هو انت فكرت ان الانبياء اللي لهم دعاء دول مش راضين راضين جدا عن الله بس بيدعي برضه. فاللهم صل على محمد كثيره، رمضان يكثر فيه الخيرات ولا نهايه لها، هذا ما يسره الله عز وجل. خلينا ندعي بقى عشان نبقى بنطبق. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن استشفاك فشفيت، واستهداك فهديت، وطعمك فاطعمت، واستكساك فكسوت، وسعنا من خلوق الخيرات فاعطيت، ومن ذلك الفردوس الاعلى عليت. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا به الصيام والقيام والقران والاحسان. اللهم اعنا على ان نريك منا خيرا، اعنا عينا باكيه من خشيتك، وقلبا صادقا في طاعتك، وبدنا قادرا على الخيرات والطاعات بقدرتك. اللهم اطعمنا في الصيام، واحملنا في القيام، ولذذنا في القران، حبب الينا الانفاق والطاعات. اللهم خذ بنا واعطينا اليك أخذ الكرام عليك. اللهم بلغنا عمرة رمضان هذا العام، واخلفنا في أهلنا بخير. اللهم الحرم بكرم، اللهم تابع لنا بين الحجات والعمرات. اللهم عمرات طال العام، اللهم حجات كل عام، وفي جوار نبيك صلى الله عليه وسلم حسن الختام. اللهم ربي لنا أبناءنا، وأصلح لنا أزواجنا، وبارك لأحبابنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مؤلم ولا فارح. نسألك عيشة سعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء نعوذ بك من ضرر الداء، وخيبة الرجاء، ورد الدعاء. نعوذ بك من تحول نعمتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سررك. يا من يرانا ولا نرى، يا الله يا سيدنا ومولانا، ردنا لكتابك العزيز ردا جميلا. اللهم ردنا لكتابك ردا جميلا، اجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، نسألك من كل خير فلك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونستعيذ بك ممن استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا الوصانا والصابرين بسهولك، حقق آملنا وصوف ما تبلغ آملنا. الحمد لله رب العالمين، كل سنة وانتم طيبين. نستودعكم الله وربنا يبلغنا رمضان ونجبت بعده يا رب العالمين عمرا مديدا وعيشا سعيدا وعملا متقبلا. الحمد لله رب العالمين. كل خطة ايه الارض ده يا ربي.